إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. روى الحاكم في مستدركه عن طارق بن شهاب قال: خرجنا لعمر بن الخطاب وكان معنا أبو عبيدة عامر بن الجراح، ويعني خروجهم لاستقبال أمير المؤمنين لما جاء إلى تسلم مفاتيح بيت المقدس، لأن أهل بيت المقدس اشترطوا على أبي عبيدة ألا ينزلوا على حكم المسلمين ويدفعوا الجزية إلا أن يأتي عمر بن الخطاب بنفسه ليستلم مفاتيح بيت المقدس حتى يروه بالوصف الذي وجد في كتب أهل الكتاب. فكتب أبو عبيدة إلى عمر في هذا الشأن، فاستشار الناس، فقال عثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين، لا تجبهم إلى ذلك، ولكن ندخلها رغم أنوفهم أذلة صاغرين. وأشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، أجبهم لذلك وأرهم سماحة الإسلام. فمال رأي عمر إلى رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فهذه القصة هي التي يتحدث عنها طارق بن شهاب. يقول: خرجنا لعمر بن الخطاب ومعنا أبو عبيدة عامر بن الجراح أمير جيوش الإسلام في قاطع الشام. فلما وصل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي إذا ذكر اسمه اهتزت ملوك الأرض، يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. جاء الموكب، موكب عمر بن الخطاب، موكب أمير المؤمنين، وإذا هو بدابة وغلام، مرة يركب عمر ومرة يركب الغلام ومرة يريح الدابة. فلما وصلوا واستقبلهم واستقبله جنوده وعلى رأسهم أبي عبيدة، وإذا ببركة من الماء والطين والناس ينظرون، ماذا سيفعل أمير المؤمنين؟ هل سيحملونه على الأكتاف حتى يعبروا به هذه البركة؟ وإذا بعمر بن الخطاب ينزع خفيه ويمسك خطام دابته ويضع نعليه على خفيه على عاتقيه، فيقول له أبو عبيدة: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ لا أحب أن يراك أهل البلد، وفي رواية: فيراك الجند والبطارق على هذه الحال. فقال الفاروق: أوهم أبا عبيدة، لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإن نحن طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. أيها الأحبة في الله، الصراع مع اليهود كما يقال صراع وجود وليس صراع حدود. ليس لنا هذا المتر وذاك المتر لهم، وإنما هو وجود. ولذا لما وقف بن غوريون بعد إعلان قيام دولة إسرائيل ماذا قال؟ قال: قد لا يكون لنا حق سياسي أو حق قانوني في فلسطين، ولكن لنا حق ديني. فهم ينطلقون من عقيدة في قضية فلسطين. ووقف مرة أخرى وقال: لا معنى لدولة إسرائيل بدون فلسطين كاملة، ولا معنى لدولة إسرائيل بدون القدس، ولا معنى لدولة إسرائيل بدون الأقصى. يعني الدولة اليهودية لم تقم يا شيخ، لها علم ولها جيش، ومن 60 عاما يسوموننا سوء العذاب. نقول في عقيدتهم لم تقم، لأنهم لا يعتقدون قيام الدولة إلا ببناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، وهي المعركة قد بدأت. ولكن أقول أيها الإخوة، الصراخ والنعيق لن يعيد الأقصى، البكاء والدعاء بالويل والثبور لن يعيد الأقصى. تعال معي لننظر كيف عاد الأقصى مرتين. المرة الأولى يوم أن أعاده الله وفتحه على أيدي المسلمين، انظر من الذي استحق أن يكرم ليعيد بيت المقدس إلى وضعه الصحيح؟ عمر بن الخطاب. وبعد 5 سنوات من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب كان عندما يرسل الجيش يختار القادة اختيارا لا على أساس قرابة ولا على أساس محاباة، وإنما الأصلح فالأصلح. ولذلك كان يختبرهم قبل فتح بيت المقدس، بعث ب4400 درهم إلى من؟ إلى أبي عبيدة، وقال لرسوله: انظر ماذا يصنع أبو عبيدة. لما جاء المال ووضع بين يدي أبي عبيدة وزعه في مجلسه. يا فلان ابعث لفلان كذا، يا فلان ابعث. فانتهى المال وأبو عبيدة في مجلسه، والرسول معه أمانة أخرى في موقع آخر. لمن؟ لمعاذ بن جبل، نفس المبلغ. معاذ بن جبل لما أتاه المال وزعه كله، فقالت امرأته: يا معاذ اتق الله فينا، نحن فقراء، لم يبقى في الكيس غير درهمين. فجعل لها كما جعل لباقي فقراء المسلمين، لزوجته وهو القائد الذي يتصرف والمال بين يديه. فرجع رسول عمر بهذه الصورة إلى عمر، ماذا قال الفاروق؟ قال: الحمد لله الذي جعل في أمة الإسلام من هؤلاء الرجال. إذن أيها الإخوة، الطريق إلى الأقصى لا يمر بصالات الديسكو ولا يمر بالأغاني والطرب. كم رقصنا من أجل فلسطين، كم طبلنا من أجل فلسطين، هل جاء هذا التطبيل والتزمير بنتيجة؟ الجواب لا، لأن الله قد شرط علينا شرطا في كتابه، قال: إن تنصروا الله ينصركم. القضية محسومة، إن تنصروا الله ينصركم، وإن لم تنصروا الله لا نصر. ولذلك كان عمر يعد الجيش والرجال قبل أن يأتوا إلى بيت المقدس، يمحصهم حتى يستحقوا أن يكونوا جنودا لله، لأن بيت المقدس سلعة غالية لا تعطى لمطربين وفنانين، وإنما تعطى لأهل الله، تعطى لمن يطيعون الله. مفاتيح بيت المقدس لا تسلم إلا لأهل الله، لأهل طاعة الله. وفهم هذا الأمر صلاح الدين، وفهمه نور الدين زنكي رضي الله عنهم ورحمهم. نور الدين زنكي وضع في مخيلته أن بيت المقدس لا بد أن يعود إلى حوزة المسلمين. بيت المقدس بقي في تلك الحقبة قرابة 92 عاما بأيدي الصليبيين، عاثوا به فسادا، بل جعلوا محراب الصلاة مكان قضاء حوائجهم. فلما أراد أن يحرر بيت المقدس لم يبدأ به، فأخذوا أولا يحررون عقائد المسلمين من الخرافات ويوحدون صفوف المسلمين، وهذا الذي تربى عليه صلاح الدين. فلما ذهب إلى مصر ووجد الفاطميين قد عاثوا في عقائد أهل مصر فسادا، غير كل شيء، من سب الصحابة إلى البدع التي أحدثت في دين الله. والناصر صلاح الدين يغير، بل جعل وحدة المسلمين هدفا. الخليفة في بغداد ليس له إلا قصره وجواريه، المستضيء بالله لا حول له ولا قوة، لكن صلاح الدين أراد أن تكون بغداد رمزا لهذه الأمة، رمزا لوحدة الأمة. فجعل الخطباء على المنابر يوم الجمعة لا يدعون له، وهو الملك في مصر، يدعون لخليفة المسلمين في بغداد. وخليفة المسلمين كما يقولون لا يحل شيئا ولا يربطه، ولكن أراد أن يفهم الصليبيين أن الأمة واحدة. وهكذا بدأ التغيير، نور الدين زنكي قبل أن يفتح بيت المقدس بأكثر من 34 عاما صنع منبرا ليخطب عليه في بيت المقدس. لكن ما ذهب إلى بيت المقدس إلا أن أعد رجالا ومنهم صلاح الدين. صلاح الدين يدخل إلى خيام الجند في الليل. خيام الجند ماذا فيها؟ فإذا وجدهم يقرؤون القرآن ويصلون ويسبحون قال من ها هنا يأتي النصر. وإذا وجدهم نيام يشخرون أو وجدهم يتسامرون فيما ليس منه طائل قال من ها هنا تأتي الهزيمة. ولذلك يذكر بعض كتاب التاريخ أن آخر موقعة وقعت بين العباسيين والأمويين قبل سقوط الدولة الأموية موقعة كبيرة جدا، فكان الجيشان في الليل يتعازلان. في يوم من الأيام في ليلة من الليالي سمع مروان الذي كان يلقب بمروان الحمار لتحمله آخر خليفة أموي، سمع غناء فقال اللهم لا تجعله في جيشي. غناء في الليل، واحد يا ويل يا ويل بالليل يولول. قال اللهم لا تجعله في جيشي فإن جيشا أهله يقومون الليل بالغناء لا يستحق النصر. لأن النصر من أين؟ من عند الله. النصر رزق من خزائن الله ينزله على من يشاء من عباده. فلما تفحص الخبر ووجد قال من ها هنا أتت الهزيمة. فإذا إخواني الطريق إلى القدس يبدأ، ولا تقول المدة 60 سنة صار النصيح، لا، 92 سنة القدس بيد الصليبيين. هل تعثرت لحظة لما كان أهل الإسلام أهلا لفتح بيت المقدس؟ لا. فأعمار الأمم لا تعد ولا تقوم بالسنوات، وإنما أعمار الأمم تقوم بالإنجازات. كم جلسنا في الأندلس؟ 800 عام، 8 قرون. أين العرب الأندلس؟ وإن تراءت لك الحمراء عن كثب فسائلها أين المجد والجاه. قبورهم هناك، لكن أين هم؟ أين عرب الأندلس؟ فإذن التصحيح يبدأ من ها هنا، من المساجد، من إحلال الحرام وتحريم إحلال الحلال وتحريم الحرام، من الخوف من الله. جيني واحد يقول لي يا شيخ والله ملينا، لا تستخدموا تليفون الدائرة، لا تستخدموا تليفون الشركة. أقول من ها هنا الهزيمة، من ها هنا غلبنا اليهود. لماذا؟ لأننا لا نحل ما أحل الله ولا نحرم ما حرم الله. فإذا عرفنا الحلال والحرام وأتمنا على دين الله وعلى أبنائنا ونشأنا كما أراد الله، فإن الله قد يخرج من أصلابنا من يكون أهلا لاستلام مفاتيح بيت المقدس. فالعزة والتمكين لا بد أن تكون على منهج رسول الله، لأننا رضينا بلا إله إلا الله، رضينا بلا إله إلا الله. فما دمنا رضينا بها نرضى بتبعاتها وما يتبعها، ومن تبعاتها لا بد أننا ننصر الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة من يعيدها إلى دينها ويردها إلى دينها، وأن يكون في هذه الأمة من يكون أهلا لاستلام مفاتيح بيت المقدس. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، قد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أكثر من 3 أو 4 من الصحابة أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من خذلهم. في بعض طرق الحديث في غير الصحيحين سئل: من هم أو أين هم؟ قال: هم في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، فهي أرض الرباط. جاء في بعض طرق الحديث كذلك: وأنهم كأنهم كالأكلة كالقصعة بين الأكلة. حالهم يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام كالقصعة، الطعام بين الأكلة، الناس اللي يأكلون منها. هل القصعة تقول للآكل لا؟ أبدا. لما تضع الطعام أمامك لا يستطيع الطعام يقول لك لا تأكلني، هذا معنى أنهم في ضعف، ولكنهم مرابطون، ولكنهم ثابتون، والله ليس لهم سلاح إلا إيمانهم. مصلي أعزل يذهب ليجلس في المسجد، هذه مهمته. فإن جاء اليهود قذفهم بالزجاجات الماء الفارغة وبالأحذية، لا سلاح لهم إلا ذلك. ولكن اليهود يخافونهم ما لا يخافون آلاف الطائرات والدبابات. إذن ما واجبنا اتجاه هؤلاء؟ أولا الدعاء لهم، واعلموا أن الدعاء سلاح لا يستهان به، الدعاء سلاح لا يستهان به. قد يقول: يا شيخ والله طريقة الدراويش أي دعاء؟ إسرائيل عندها 200 رأس نووي، أي دعاء؟ لكن معنا رب إسرائيل، معنا الله، معنا الله. والله إن أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولكن لمن؟ لمن يستحق هذه الكن، لمن يستحق هذه الكن. إذن ندعو لهم بإخلاص. صلاح الدين رحمه الله كان إذا أتاه الخبر أن الصليبيين أغاروا على الشاطئ الفلاني أو على البلدة الفلانية خر ساجدا لله ودعا بهذا الدعاء، قال: اللهم إني لا أستطيع نصرهم، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم فانصرهم. هذا كان دعاء، لكن كان دعاء مخلص وصادق إلى أن قيمه الله لاستلام مفاتيح بيت المقدس. إذا الدعاء، وقد أمر جلالة الملك حفظه الله بأن يدعى في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب لأهل بيت المقدس وللمرابطين فيها، ولكن أخلصوا الدعاء، أخلصوا الدعاء. لا يدعو الداعي وقلبه بعيد، وإنما قلبه يقول: يا ليتني، يا ليتني بيدي شيء أقدمه لهم. هؤلاء المرابطون ندعو لهم: إن تمكنا من إرسال الأموال لهم لتثبيتهم، فالمقادسة كما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام كالقصعة بين الأكلة. ساعة يقولوا لهم بنيته من غير ترخيص، ساعة يقولوا لهم هذا منزل نأخذه للحق العام، ساعة يقولوا لهم هويتكم انتهت ما نجددها، ساعة يقول لهم، وهكذا يأكلونهم من كل جانب. إذن من لم يستطع إلا بذل المال فليبذل، واعلموا أن بذل المال جهاد، بل في آيات عديدة قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالسيف، على الجهاد بالسيف. الأمر الآخر أن نصطلح مع الله، أن نصطلح مع الله، أن نترك الذنوب. العاصي لو ترك بهذه النية والله لكان له أجر المرابطين وإن لم يذهب إلى بيت المقدس، ولكنه ترك المعصية طاعة لله ونصرة لإخوانه. نخشى أو يقول أخشى أن لا تنصر الأمة بذنبي أنا، فأنا تركتها لله ونصرة لدين الله. فاعلم أنه مرابط كالمرابطين في المسجد الأقصى، وأن نربي أبناءنا على هذه المعاني، على هذا المعنى العظيم، أننا أن الصراع مع اليهود ليست حدود 67 ولا حدود 48. والله لو أعطيناهم فلسطين كاملة ولم نعطيهم المسجد الأقصى لما انتهت المشكلة، ولو أعطيناهم الدول العربية بكاملها ولم نعطيهم المسجد الأقصى لما انتهت المشكلة. إذن المشكلة في ماذا؟ المشكلة في المعتقد. هكذا نربي أبناءنا، وهكذا ننشئ هذا الجيل، لعل الله يخرج من هذه الأصلاب الطيبة من يستحق ويكون أهلا لنصرة دين الله. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس، وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة البتول، وعن جميع بنات الرسول، وعن جميع الأنصار والمهاجرين، وجميع المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أخواننا في المسجد الأقصى، اللهم ثبتهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انزل عليهم الثبات والصبر ورباطة الجأش، اللهم اجعلهم أعزة في بلادهم، اللهم مكن لهم، اللهم سخر لهم عبادك في مشارق الأرض ومغاربها يا قوي يا عزيز. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم للمقدسات، واحفظ المقدسات بهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لهذا الجمع الكريم، اللهم اغفر لهم ذنوبهم واستر عيوبهم وآمن روعاتهم واغفر زلاتهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.